الأخ أبو عبد الرحمن تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. سؤالي هو يا شيخ، نحن في دولة غربية، حدث اختلاف في أمر بدء رمضان. يعني لدينا مساجد قد صمت مع بعض الدول العربية مثل مصر يوم الأحد وليبيا، وفي بعض المساجد من صامت مع السعودية مثلا يوم الاثنين. فجزاك الله خير، ليتك يا شيخ توضح لنا الأمر الفصل، يعني في حكم رام مع هؤلاء ومن صام مع هؤلاء. جزاكم الله خيرا وإياكم. أخي الكريم، هذه المسألة يعني طرحت عدة مرات في بداية رمضان، وقلنا يعني طبعا هؤلاء الإخوة ما يستجيبون لما أقول أنا الآن، ولكن أنا أقول الذي ينبغي أن يكون هناك جهة في هذه البلد الكافرة التي تعيشون فيها، جهة يتفق عليها المسلمون الذين يعيشون هناك، تبت في هذه القضية وتختار قولا ويعتمده المسلمون بناء على هذه اللجنة أو هذه الجهة. فإذا لم يكن كذلك فالأصح أن تتبع هذه البلد أقرب بلد إسلامية لها. فإذا كان هناك خلاف في بلاد مقاربة لها، فالذي يكون من هذه البلاد موافقا لرؤية الحرمين فهو أولى، لأن الدين نزل في هذه البلاد، واعتبار الرؤية في الحرمين هو الأساس في الحج، والمسلمون كلهم يتبعون هذه الرؤية في الحج. فلأجل هذا إذا حصل إشكال واختلاف فالرجوع إلى ما كان في بلاد الحرمين أولى، والله سبحانه وتعالى أعلم. That the last question will be Islam for you. So we apologize for the rest of the brothers and sisters. The Sheikh could not accommodate any more questions after Islam for you. As for the previous question concerning the sighting of the moon, the brother, he lives in a foreign country, not Islamic country. Some masajid in his country, they fast according to the sighting of Egypt and Jordan, and some have sighted according to Saudi Arabia. Some people are starting in Sunday, some people are starting in Monday, which one is correct? And the Sheikh had said, we talked previously many times related to this issue. The advice of the Sheikh, which you should have a committee in your country among this masajid and these imams, it has to be a council of them and for them to take a decision for the masajid. And in the absence of such a committee, that you should go by the closer country to you, the closer or the nearest Islamic country to you, what is the sighting. If not, or there is a disagreement to the neighbor country, that you should go by what happened in Umm al-Qura, because this is the revelation started there. And also that this is determined the Hajj. So this will be the best thing that we go by, what's taking place in Saudi Arabia for this previous facts. But still the Sheikh recommended for those people who live in the West to have some kind of a committee for the masajid and council among the imams to determine such situation for themselves, and Allah knows best. Jazakum Allah khayran wa barakallahu feekum.